إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في وقت شغل فيه شباب أمتنا وشيبهم بالفن الساقط والقصص الهابط، وعدلوا فيه عن المثل الأعلى الرفيع الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في قصصه المبارك، فلم ينتفعوا ولم يرتفعوا، وجب على كل ذي غيرة وحب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعدل إلى ذلك الطريق الأقوم والدرب الأسلم الذي من سلكه فاز وغنم، ليتلمس من قصص الكتاب العزيز وقصص السنة المشرفة، ليتلمس منها الدروس والعبر التي تهدي قلبه وتشرح صدره وتنور نفسه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قص علينا ما قص من قصصه المبارك ليكون تسلية لنا ومنهاة وقضاء للأوقات، وإنما قصه لنستفيد منه ونستعظ ونزدجر ونعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومع قصة من ذلك القصص المبارك الذي خرج من بين شفتي سيد ولد آدم بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم، ولعمر الله ما نطق إلا بالحق ولا قال إلا الصدق، كلامه حق لا يعقب ومعين لا ينضب صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج صاحب الصحيح في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، المسيح ابن مريم وصاحب جريج. قال صلى الله عليه وسلم: وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ قوما يعبد الله عز وجل فيها، فأتته أمه ذات يوم فقالت: يا جريج. فقال: رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فأتته الثانية فقالت: يا جريج. فقال: رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فأتته الثالثة فقالت يا جريج، فقال رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمسه حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، فقالت بغي من بغاياهم أنا أفتنه لكم. فأتته في صومعته فتعرضت له فلم ينظر إليها، فأتت راعيا أسفر الصومعه فأمكنته من نفسها فحملت ثم ولدت وقالت هو من جريج. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه منها. قال ما شأنكم؟ قالوا أولدت البغي. فقال ذروني حتى أصلي ركعتين. فقام فتوضأ وصلى ركعتين ثم قال أين الغلام؟ فقيل هو ذا. فطعنه في خاصرته وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي. فأقبلوا عليه يقبلونه ويتبركون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب؟ قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. الحديث وله تتمة. ذاكم الحديث المبارك عباد الله، فيه جملة من الفوائد والدرر الفرائد نقف معها تلك الوقفة اليسيرة. قال صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وهذا لا مفهوم له، فقد ثبت في السنة أنه تكلم في المهدي غير هؤلاء. فما قضى به الدليل قيل به، والعبرة بالزيادة. قال المسيح ابن مريم، وخبره معلوم للكافة، فإن الله عز وجل حين انتبذت مريم من أهلها مكانا شرقيا بعث إليها روحه جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. علمت أن التقي ذو نهية، والمعنى إن كنت تقيا فإن تقواك ستردعك عن فعل الفاحشة وتخدك عن إتيان المنكر. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنا يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا بالطريق الشرعي الذي هو الزواج ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته عليها السلام فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا، فأجاءها المخاض، ألجأها الطلق إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هول عظيم وخطب جسيم، كيف تقابل أهلها؟ كيف تواجه ذلك الشر المستطير؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. واختلفوا في ذلك المنادي، هل هو جبريل عليه السلام أم هو عيسى عليه السلام؟ واستظهر الشنقيطي رحمه الله أن الذي ناداها من تحتها هو المسيح عليه السلام، ليكون بشارة لها بسرعة فرجها ووشيك خلاصها من مصابها. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا جدولا تستقين منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون يا شبيهته في التقوى والصلاح، أو يا أخت هارون ولها أخ كان اسمه هارون، وكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم كما عند مسلم. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، عجب من العجب، كيف نكلم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. وهنا كانت المعجزة، فأنصفه الله كرامة لوليته وإظهارا لبراءتها مما قد يظن بها من السوء الذي ساحتها منه أظهر وبراءتها منه أظهر. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ومع هذا لم تكن ساحة الطاهرة العفيفة البتول مريم عليها السلام لم تسلم من قذف اليهود لها بالفاحشة والعياذ بالله. فهذا خبر المسيح في إيجاز واختصار. قال وصاحب جريج. وكان جريج، ما خبر جريج؟ إنه خبر عجب. قال وكان جريج رجلا عابدا، وما أنبر العبادة وأعزها في زمن بني إسرائيل، فقد كان القوم فجارا يعيشون الفساد في الأرض، انتشرت فيهم الرذيلة حتى عمتهم، فلم يجد جريج بدا من اعتزالهم والتنحي جانبا ليقوم بعبادة ربه على وجهها، فاتخذ صومعة يعبد الله عز وجل فيها، وذلك أنه تعذر عليه مخالطة الناس والسير بينهم بسيرة العدل، فاضطر اضطرارا إلى أن يعتزلهم وما يدعون من دون الله، كما اعتذر أصحاب الكهف قومهم من قبل وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. وهذا الواجب على كل مسلم عباد الله، متى زمزر الباطل وانتفش ولم يكن طريق إلى مقاومته فالواجب الاعتزال، وأن يكون لسان الحال هذا أوان السكوت والقناع بالقوت ونزوم البيوت إلى أن تموت. يوشك أن يكون خيوما للمرء المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. فهذا زمن العزلة حين ينتشر الفساد والمنكر ويعم الباطل والشر ويصعب التغيير ويعز ويعز من ينتصح، فحينئذ يعتزل الإنسان بدينه ويكون حلف بيته. وأما إذا أمكن التغيير ووجد للأمر والنهي مجال فالواجب حينئذ المخالطة، وهذا هو الضابط عبد الله. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالواجب على المسلم مخالطة الناس فيما فيه النفع والخير من صلاة جماعة وجمعة وعيد وصلة رحم وتشييع جنازة وغير ذلك من وجوه البر التي لا تكون إلا بالاجتماع. فإذا كان الاجتماع في مباح فهو مباح، ثم التوسع فيه مكروه، وإذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصير. وأما الاجتماع على غيبة ونميمة وقيل وقال أو مشاهدة للخنا أو سماع للغنى فكل ذلك مما لا يرضي رب الأرض والسماء. أما جريج فالظاهر والله أعلم أن التغيير قد عثر عليه وأن الفساد قد استشرى بحيث لا يمكنه إنكاره، فاعتزل الناس في صومعة يعبد الله عز وجل فيها، فأتته أمه وهو يصلي والصلاة قرة عين المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نادته أمه: يا جريج. فكان ماذا؟ الرجل في حيرة عظيمة، أيجيب أمر ربه ويلبي داعيه ويمضي في صلاته، أم يجيب داعي أمه ويقطع صلاته؟ فقال: رب أمي وصلاتي. فآثر صلاته فمضى فيها. فانطلقت أمه ثم أتته يوما آخر فقالت: يا جريج. والحال هو الحال. وجريج الظاهر والله أعلم أنه كان كثير الصلاة والعبادة جدا، بحيث لا تأتي أمه في وقت إلا وتجده يصلي، وهذا سبب من أسباب فرج كربه فيما بعد كما سترون. قالت الثانية: يا جريج. فوقع في نفس المأزق وتردد ذاك التردد، فقال: رب أمي وصلاتي. وهذه المرة أيضا أقبل على صلاته. فأتته الثالثة فقالت: يا جريج. وهو يصلي كذلك، وكانت الثالثة كالثانية كالأولى، فأقبل على صلاته. وهنا غضبت أمه وحرضت عليه، ووجدت في نفسها أن لم يجبها 3 أيام تباعا، وظنت به العقوق، فدعت عليه قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسة. فاستجاب الله دعوتها كما سترون في آخر القصة إن شاء الله. وهنا وقفات. الأولى أن جريجا رضي الله عنه وهو ولي لله ولا شك أخطأ في اجتهاده ذاك، فكان المنبغي له أن يؤثر مرضاة أمه ويجيب داعيها ويقطع صلاته لأجل تلبية ندائها، فهذا أولى. ولذا اتفق أهل العلم أن الوالد إذا نادى على ابنه مثلا في صلاة نفل وكان يتضرر بعدم إجابته ويظن بولده العقوق وجب عليه قطعها، وأما الفريضة فلا يجوز قطعها إذا شرع فيها بحال، وأما النوافل فيقطعها وجوبا طاعة لوالده إذا كان يضر ذلك بالوالد. قال الحج والعمرة: فإن الشروع فيهما يوجبهما ويلزم بإتمامهما، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأما سائر ذلك من النوافل فيكره قطعه إن لم تكن مصلحة، ويجوز إن وجدت مصلحة راجحة، وقد يجب إذا تعارض مع واجب آخر كواجب بر الوالدين مثلا. وفي هذه الفقرة من الحديث من الفوائد أهمية بر الوالدين، وأن بر الوالدين في الشرع أمر عظيم، وقد جعله الله عز وجل قرين حقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين، مؤمنا على دعاء جبريل: راغم أنف امرئ أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة. إن بر الوالدين عباد الله قربة من أجل القربات، وطاعة من أعظم الطاعات، وإننا لمقصرون فيها غاية التقصير. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع المثل في بر الوالدين، حتى كانوا مشعلا للهداية في هذا الدرب، وهاك بعض النماذج من سيرهم في عجالة واختصار تنبئ عن نفسها: بلا تعليق مني فهي مستغنية عن تعليق مثلي. أبو حنيفة رحمه الله ضربه المنصور الخليفة على تولي القضاء فكان يمتنع، فلما أثر الضرب في وجهه بكى، فقيل له: كنت لا تبكي يرحمك الله واليوم بكيت؟ قال: تراه أمي فتحزن، فلم يحزن على أن ضرب ولا على أن ألمه الصوت، ولكن أحزنه أن أمه ترى ما به من أثر فتحزن. كانت أمه تستفتيه في المسألة فيفتيها فلا تعجبها فتواه، فتقول له انطلق فاسأل عمر بن ذر، فيأتي عمر بن ذر يسأله فيقول له يا عمر وأنت أبو حنيفة أي تسألني وأنت عنه؟ فيقول أمي تأبى غير فتواك. فيفتيه عمر بن ذر فيقول له عمر بن ذر فقل لي كيف هو فأقوله لك فتقوله لها. فيفتيه أبو حنيفة فيعيد عليه الفتوى عمر بن ذر فيرجع لأمه ويفتيها الفتوى. وهكذا كانت طاعتهم لوالديهم. قال بعض الصالحين بات أخي يصلي وبت أدلك رجل أمي وما يسرني ليلتي بليلته. علم أنه في طاعة لا تقل شأنا عن طاعة أخيه التي هو فيها. وبعض المحدثين من أهل العلم كان في مجلس التحديث فقالت له أمه يا فلان قم فألق الشعير للدجاج، فترك المجلس من فوره وقام طاعة لها ليلقي الشعير للدجاج. واليوم لو نادت أحدنا أمه وهو يكلم صاحبا له لكان أن يشيح بيده ويرفع صوته عليها، أما تستطيعين تنتظرين؟ أما كان بعد 5 دقائق فإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا متأثم بالسلف عباد الله؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جريم المجامع نزلوا بمكة من قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. هذا شأن بر الوالدين في دين الله عز وجل، وهو الأمر الله يحتاج إلى خطب وخطب متتابعة ليوفى حقه ويعطى قدره. إن ابن عمر رأى رجلا يحمل أمه في المطاف يطوف بها ويقول أنا لها بعيرها المدلل، إن دعرت ركابها لم أدعر، فهل تراني كافأتها يا ابن عمر؟ قال ابن عمر ولا بطلقة واحدة ولا بزفرة واحدة زفرتها وهي تضعك. ألا فاتقوا الله في والديكم عباد الله، واعلموا أنه باب من أعظم أبواب التقرب إلى الله عز وجل ونيل مرضاته. ثم إن في الحديث دليلا عظيما على أن أولياء الله غير معصومين وأنهم قد يخطئون، لأن جريجا ولي ولا شك ومع ذلك أخطأ في هذا الاجتهاد، وكان الأولى به أن يؤثر مرضاة أمه. فهذا دليل على أن الأولياء غير معصومين، والعصمة قد دفنت مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات، فكلام كل قائل ومقال كل متكلم يعرض على هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وافق قبل وإن خالف رد. ولله در ابن عباس الحبر البحر الذي لا ساحل له، يوم تكلم في متعة الحج وقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير رحمه الله نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس مغضبا يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون قال أبو بكر وعمر وهما أعظم أولياء هذه الأمة ولا شك، ومع ذلك ليسا معصومين، فلا يجوز أن يعارض بقولهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أم جريج فأخطأت ولا شك حين دعت على ولدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل فيها شيئا إلا أعطاه فيستجيب لكم. ألا فينتبه الرجال الغافلون والنساء الجاهلات الذين لأدنى شيء يحصل من أولادهم يبادرون بالدعاء عليهم بالهلاك والثبور وعظائم الأمور ثم هم النادمون في آخر الأمر. ولننظر إلى ما دعت به أم جريج عليه، قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، أي الفاجرات البغايا الزواني، والعياذ بالله. علمت أن جريجا إنما فر بدينه واعتزل في تلك الصومعة خاليا عن عين الناس بعيدا عن رؤيتهم لئلا يخالطهم ويخالطوه، فوقع في المحظور وتقع عينه على المومسات الفاجرات. هرب من تلك الفتن المتلاطمة التي هي كموج البحر، فقالت: اللهم أوقعه فيما منه هرب، اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. إنها عقوبة، أي عقوبة عباد الله، أن ينظر العبد إلى وجوه الفاجرات، والعياذ بالله. إن النظر في وجوههم ظلمة للقلب، إن النظر في وجوههم مقص للفؤاد، مذهب لحرارة الإيمان وغيرة الإسلام التي تتقد جذوتها في القلب فتجعله حيا نابضا بالإيمان. وكثير من الناس في زماننا يعاقب ولا يشعر أنه يعاقب، بل يشتري العقوبة بماله، فليله والنهار جالس أمام تلك القنوات الفضائحية يطالع العورات المكشوفة والحرمات المنتهكة، ولا يدري أن ذلك أعظم عقوبة توقع عليه وهو لا يدري ذلك المسكين. فإن كان يدري فالمصيبة والله أعظم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أم جريج لم تجد ما تدعو به على ولدها أعظم مما أنا وأنت والكل غارقون فيه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. ألا تتق الله عبد الله يا من صدرت التلفاز في بيتك يربي أولادك ويزرع فيهم الأخلاق المرذولة والخلال المذمومة، وينزع منهم الحياء ويستل منهم الفطر السليمة والعفاف والطهر؟ ألا فاتق الله ونحيه عن مكان الصدارة، واجعل الصدارة للمصحف، وأهل العلم يربون ولدك على طاعة الله عز وجل ومرضاته والقرب منه. اللهم تب علينا لنتوب. وإذا يا عباد الله، فإن النظر في وجوه الظالمين مأساة، أي مأساة. وقد كان سفيان ينهاهم عن النظر إلى وجوه الجند لئلا تقسو قلوبهم بالنظر إليهم. وكان الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة إذا مر يهودي أو نصراني غض طرفه، فيقولون: يا إمام هذا سنة؟ فيقول رحمه الله: لا تأخذوه عني، ليس سنة، ولكني أكره أن أنظر إلى من سب الله عز وجل. فكيف يطيب قلبك وتطمئن نفسك بالنظر إلى عورة مكشوفة يكرهها الله عز وجل، بالنظر إلى ستر مهتك قد فضح الله عز وجل صاحبه على رؤوس الناس، نزع الحياء من قلبه قبل أن ينزعه الستر عن بدنه؟ نسأل الله العفو والعافية. الكثيرون من المسلمين، نسأل الله أن يتوب على جميع العصاة، الكثيرون من المسلمين غارقون في هذا الذنب وهم لا يشعرون، وجهلوا أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وأن أقصر طريق يتسلل منه الشيطان إلى القلب هو العين، فيفسده فسادا لا صلاح له معه إلا أن يشاء الله عز وجل. علم أعداؤنا هذا، فرموا الأمة بالصور الفاضحة على شتى الأصعدة تلفازا وبثا مباشرا وصحافة مقروعة منظورة وشارعا وشاطئا وغير ذلك من أماكن اللهو والفساد. ومن قبل قال قائلهم: كأس وغانية تفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع. أفنعطيهم الذريعة للنيل منا وقد في بقية الإيمان في قلوبنا؟ اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. ألا فحقيق بمن ابتلي بهذه الفظيعة بالنظر إلى ما حرم الله عز وجل أن يتقي الله في عينه التي أكرمه الله بها فلا يبارزه بالمعصية بها فيسلب النعمة أو تكون عاقبته سوءا والعياذ بالله. ألا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وتباكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته فقالت بغي من بغاياهم أنا أفتنه لكم. وهذا حال أهل الباطل في كل زمان ومكان عبد الله. لن تستريح نفوسهم إلا إذا لم يبق في أرض الفسيحة مسلم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن قبل قال أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان رضي الله عنه ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. هذا حال أهل الباطل يريدون أن يكون الكل في الهوى سواء كما يقولون. لا يريدون أن يكون في الأرض طائع لله عز وجل ولا أن يوجد على ظهر البسيطة من يتعبده تبارك وتعالى. يريدون أن ينزعوا الإيمان من قلوب الجميع كما نزع من قلوبهم فيتآمرون على ذلك ويتحالفون لأجل تحقيقه. فلا تحسب عبد الله أنهم تاركوك وشأنك. لا والله لن يزالوا بك حتى يحرفوك عن الجادة ويصدوك عن الحق ويميلوا بك عن الطريق القصد. فلا تغفل عن كيدهم ولا تحسن الظن بهم بل كن على حذر وخذ العهبة والبس لأمة الحرب. عبد الله إنك على خطر لو كنت تشعر. هم يسهرون الليل والنهار يكيدون لك فلا تنم أنت عن صد كيدهم ورد عدوانهم بدعوات السحر التي ترتفع إلى الله عز وجل تدعوه أن يثبتك ويسددك ويؤيدك ويحميك من كيد كل كائد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قالت بغي من بغاياهم أنا أفتنه لكم. فأتت فتعرضت له. انظروا عباد الله شاب معتزل في صومعه بعيد العهد بالنساء ثم تأتيه امرأة جميلة في كامل زينتها وأبهى حلتها متجردة من الإيمان والحياء والعفة عارضة نفسها وبلا ثمن. فتعرضت لجريج. إنها فتنة ما بعدها فتنة لا يعصم فيها إلا إيمان عميق ويقين وثيق. وقد كان جريج ذلك المؤمن المصدق بموعود الله عز وجل ولأجل ذا عصمه الله عز وجل فلم ينظر إليها. حفظ الله وفر بدينه فحفظه الله عز وجل في دينه حين أتاه البلاء. احفظ الله يحفظك. وهذا أعلى درجات الحفظ أن يحفظ العبد دينه وجوارحه عن معصية الله. وليثق أنه متى ما نزل به بلاء في دينه فإن الله عز وجل سيثبته ويسدده ويقيه الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذا فإن الله عز وجل حفظ جريجا حين حفظه هو. احفظ الله يحفظك. ومن قبل خبر يوسف عليه السلام معلوم للكل. حين تبينت له امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وهي العالمة بزمان الإمكان ومكان الإمكان. ثم الزوج ديوس غير غيور كما هو الظاهر من القصة. قالت هيت لك قالت هيئت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. اعتصم بالله عز وجل ولاذ به، ثم ذكرها بحق سيدها، ثم ذكرها بعقوبة الاعتداء، إنه لا يفلح الظالمون. ولهذا كان بكسب يوسف وجده وجهده، يا الله إنها عصمة الله، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. والقراءتان متلازمتان، فإن الله أخلصه فأخلص له، وهو أخلص لله فأخلصه الله عز وجل. وهكذا فلتكن عبد الله، كن حافظا لله يثبتك الله. والزم هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ان دعاء الراسخين في العلم هو: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. اعلم انك لست بنفسك تبلغ الغاية وتنال المنية، كلا والله، حتى يثبتك الله ويسددك ويؤيدك ويكون لك منه ظهير. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فأتت المرأة راعيا أسفل الصومعه، فأمكنته من نفسها فحملت منه ثم ولدت، ثم أطلقت الشائعة القبيحة فقالت: هو من جريج. والناس أسرع شيء إلى تصديق الشائعات، إنها بغي تاجرة زانية، والكل يعرف عنها هذا، وبشهادتها تستحل حرمة ولي الله عز وجل ويفتات عليه ويستنزل من صومعته. أطلقت الشائعة وبنو إسرائيل مستعدون للتصديق، فصدقوها وطاروا بها. وهذا أعظم تحذير لنا من الشائعات وتصديقها عباد الله، وأن يقال ما لا علم به، وأن يصدق القول بلا بينة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، خاصة في أمر الأعراض فإنه أخطر شيء، والتوسب عليه أعظم جريرة أو من أعظم الجرائر. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وكثيرا ما يلوك الناس هذه العبارات: فلان يسير مع فلانة، وفلانة تكلم فلانا، وفلان أقام علاقة بفلانة، وإلى الله المشتكى، وترمى الأعراض ويتوسل عليها وتنتهك الحرم ولا بينة. فإلى كم هذه الغفلات عباد الله، وإلى كم تستباح المحارم بالشائعات عباد الله، خاصة مع حرمات أهل الدين والورع، فإنهم أولى الناس بصيانة حرماتهم، وأن لا تصدق فيهم شائعة مغرب من إعلام فاسد وصحافة كاذبة وتلفاز مظل، يقولون المنتقبات يفعلن كذا وكذا، وفلان من الملتحين فعل كذا وكذا، وإلى الله المشتكى. كل هذا كذب وزور لأجل التشكيك في صدق إيمان المؤمنين وصحة عباداتهم لربهم عز وجل، وهبهم فعلوا ما رموا به. أفيقدح هذا في صحة الدين؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا عبد الله، فإياك وتصديق الشائعات، واعلم أن الشائعات هي التي رمت أمة المسلمين بما رمتهم به شهرا كاملا من المصاب نزل بقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه الأخلص أبي بكر مصاب جلا، حين رمي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه في أم المؤمنين عائشة، وهي أطهر والله من حمام الحرم، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفا من لحوم الغوافل، لهي أخلق بقول القائل: حور حرائر ما هممن بريبة كغباء مكة صيدهن حرام، متعففات في الخدور أوانس ويصدهن عن الخنا الإسلام. كانت والله طاهرة الساحة بيضاء الثوب لا تخطر الفاحشة ببالها فضلا عن أن تفعلها. ثم رميت بما رميت به والسبب شائعة من منافق. ما زال فينا أنوف من بني سبأ يؤذون أهل التقى بغيا وعدوانا. ما زال لابن سلول شيعة تدور صار النفاق لهم واسما وعنوانا. وإذا عبد الله فلا تصدقن الشائعات ولا تتابع عليها، وإياك وأخبار الحوادث فإن أكثرها كذب، ثم هي تهدف إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا في من يحب إشاعتها، فكيف بمن يسعى إلى إشاعتها ويعمل على ذلك؟ فكيف بمن يشيعها فعلا؟ الله طليبهم وهو حسيبهم. صدق بنو إسرائيل الخبر فأتوا جريجا فاستنزلوه من صومعته وكسروها، فقال ما شأنكم؟ لا يدري عن الخبر. فقالوا أولست هذه البغي. فكان أن لجا إلى الله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. علم أن الله الذي سلمه منهم ونجاه لن يخذله ولن يضيعه، فكان لا بد له من مفزع يفزع إليه، وهي الصلاة التي قرت بها عينه وقضى فيها جل وقته، فقال ذروني حتى أصلي ركعتين. وهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من فوائد هذه القصة المباركة حفظ الله لوليه في الدنيا كما يحفظه في الدين. فكما حفظ الله جريجا في دينه حين عصمه من الوقوع في فتنة البغي، عصمه في دنياه وحفظه حين كادوه وأرادوا به السوء، وأظهر براءته في كرامة له أكرمه بها تذكر إلى يوم القيامة. فإن جريجا لما صلى واجتهد في دعاء ربه وجمع قلبه عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال أين الغلام؟ قالوا هو ذا. فطعنه في خاصرته وقال يا غلام من أبوك؟ غلام لما تمر عليه أيام هو مولود منذ يتيم، ومع ذلك يخاطبه جريج، وكأن الله ألقى في روعه أنه سينطق إذا سألته من أبوك. قال يا غلام من أبوك؟ فهنا كانت كرامة ولي الله، فأنطق الله الغلام وأجرى على لسانه أن قال أبي الراعي، وظهرت براءة جريج رضي الله عنه. وهذا دليل على أن من حفظ الله حفظه الله، حفظه دينا ودنيا، ودليل على ثبوت كرامات الأولياء، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد قدمنا في أول الخطبة خبر مريم عليها السلام، والتي هي من وليات الله بلا شك ولا مرية. وقصة أصحاب الكهف مشهورة سجلت في القرآن حين أنامهم الله 309 من السنين، ثم بعثهم وأظهر عليهم قومهم لما اعتزلوهم وما يعبدون من دون الله. وكرامات الأولياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أكثر من أن تذكر، على أن هذه الكرامة ليست لازمة للولي، فلا يلزم ليكون العبد وليا لله أن تكون له كرامة، كلا، بل أعظم كرامة لزوم الاستقامة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كما أن خرق العادة ليس دلالة على الولاية، فإن العادة قد تخرق لأولياء الشيطان، تخرقها لهم شياطينهم وأعوانهم من الجن. والضابط والمحك في ذلك هو استقامة العبد على الكتاب والسنة، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ثم لا يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه دجال. لما أنفق الله الغلام لجريج فقال أبي الراعي: عرف القوم براءة ساحته وطهارة ثوبه ونقاءه مما رمي به، فأقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به ويقولون: نبني لك قومعتك من ذهب الآن بعدما فعلتم ما فعلتم. فقال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. وذلك أن ولي الله لا يحب الدنيا ولا ينافس عليها ولا يرغب فيها ولا يركن إليها، كيف يركن إليها وقد عرف قلة وفائها وسرعة ثنائها وكثرة جفائها وخسة شركائها؟ بل هو لا يرغب إلا في وجه الله عز وجل، ولا يريد إلا مرضاته، ولا يتعلق قلبه إلا بالآخرة. ومن يصحب الدنيا فإني صحبتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كظهر فلاه لاح فيها سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعك كلابها. ألا فاتق الله عبد الله، وخذ هذا الدرس من جريج رضي الله عنه، وارغب عن الدنيا وزينتها وزخرفها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فما الحل وما العلاج؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال رجل لسلمان رضي الله عنه: أبني لك بيتا. فقال: تريد أن تجعلني ملكا؟ قال: ما إلى هذا قصد، ولكن بيت تنال سقفه بيدك ولا يفضل عنك إذا رقد. قال: كأنك كنت في نفسي. ومن قبل سمع الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة لم يسق منها كافرا شربة ماء. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير أثر في جنبه الشريف، فبكى عمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: كسرى وقيصر في الحرير والديباج وما تعلم، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على حصير يؤثر في جنبك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا الفانية وأن تكون لنا الآخرة الباقية؟ ففهم عمر الدرس وعاش زاهدا في الدنيا، حتى كان يأكل الخبز بالزيت ويقول: لتمرنن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواق. ويقولون له: ألا استلمت طعاما يا أمير المؤمنين؟ فيقول: أما إني أعلمكم بجيد الطعام والشراب واللباس ولكني تركت صاحباي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، تركت صاحباي على جادة، فأخشى إن أنا تركت جادتهما ألا ألحق بهما في المنزل. له أمنيات قدس الله سرها لتحقيقها في الأرض، يرسو ويبحر، يكل جناح النسر دون بلوغها، وفي ليلها الخيل الأقيلة تعصه. فارغبوا عن الدنيا عباد الله، وارغبوا في الآخرة، وعلقوا بها قلوبكم، ثم اعلموا أنكم في مواسم فاضلة وأوقات شريفة لا بد من اغتنامها. فاستعيذوا من وفق لاغتنام مواسم الأيام والشهور والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه بصنوف الطاعات، لعله أن تصيبه نفحة من النفحات، فيأمن بها من النار وما فيها من البفحات. تهيئوا من يومكم لاستقبال رمضان، أكرم ضيف يزوركم بعد أيام قلائل. ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يكثر أن يصوم في شعبان، وسئل عن ذلك فقال: ذاك شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي إلى الله عز وجل وأنا صائم، ومعذرة إن كنا قد أطلنا عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشده، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.